السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الإسراء وصلنا إلى آية جليلة مناسبة جدا أن يبدأ بها العبد وأن يعتني بها، خاصة في هذه الأيام المباركة في استقبال رمضان. قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا. فهذه الآية الجليلة بارئ ذي بنا نتكلم عن معاني كلمات القرآن في هاتين الآيتين الكريمتين. وقضى ربك، أمر ربك، وأيضا حكم ربك. وبالوالدين إحسانا، أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، تكرموهما إكراما، وتلينوا الخطاب معهما تليينا. يبلغن عندك الكبر، يكبران في السن، ويتقدم بهما العمر. أف كلمة تأفف وإظهار للأذى والضيق، ولا تنهرهما ولا تزجرهما. قولا كريما، قولا لينا، حسنا، سهلا، جميلا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما وأطعهما في غير معصية الله، رحمة بهما واحتسابا للأجر والثواب. هذا القضاء، قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا القضاء قضاء شرعي ديني، لأن قضاء الله تعالى نوعان: قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه، ولا يكون هذا القضاء إلا فيما يحب الله عز وجل، مثال هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فتكون قضى بمعنى شرع أو وصى أو أمر. وأما القضاء الكوني فلا بد من وقوعه، ويكون فيما أحب الله وفيما لا يحب الله، مثال الآية التي تكلمنا عليها في أول السورة: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالقضاء في الآية الكريمة وقضينا إلى بني إسرائيل قضاء كوني، يعني لا بد أن يقع. وقضاء الله الكوني لا بد أن يقع، وقد يكون كما ذكرنا فيما يحب الله وفيما لا يحب الله سبحانه جل ذكره. أما هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهو قضاء شرعي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو يعاقب من يخالف هذا القضاء وهذا الأمر الذي أمر الله تعالى به. ولما نهى الله تعالى عن الشرك به أمر بالتوحيد، فقال: وقضى ربك، أي قضاء دينيا وأمرا شرعيا، وأمر أمرا شرعيا ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا أحدا من أهل السماوات ولا أهل الأرض، الأحياء ولا الأموات. يعني لا يجوز العبد أن يتوسل بأصحاب القبور ولا بالجن ولا بالإنس ولا بالملائكة فيما لا يستطيعه إلا الله تبارك وتعالى، لأن الواحد الأحد، لأن الله إلا إياه، لأنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعظمها على وجه لا يشبه أحد من خلقه، وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، الدافع لجميع النقم، الخالق الرازق، المدبر لجميع الأمور، فهو المتفرد بذلك كله، وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ربنا تعالى يقرن حق الوالدين بحقه العظيم، فقال: وبالوالدين إحسانا، أي وأمر الله تعالى بالوالدين إحسانا، كما قال في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فربنا جل ذكره قضى ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي، لأنهما سبب في وجود العبد، ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي إذا وصل إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والبر والإحسان ما هو معروف، فلا تقل لهما أف، وهذا أدنى مراتب الأذى، نبه به على ما سواه، والمعنى: لا تؤذيهما أدنى أذية، ولا تنهرهما، أي لا تزجرهما وتتكلم لهما كلاما خشنا، وقل لهما قولا كريما بلفظ يحبانه، وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهما. وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان، وسنتكلم الآن عن آيات باهرة وأحاديث عظيمة في بر الوالدين، ونحذر أنفسنا من عقوق الوالدين، صلى الله العفو والعافية والسلامة. فربنا تعالى لما نهى العبد عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن، وقل لهما قولا كريما لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم، هكذا ينبغي أن يكون العبد مع والديه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر، لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لما لهما ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليه العبد. وقل رب ارحمهما، أي يدعو لهما بالرحمة أحياء وأمواتا جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق على العبد، وكذلك من تولى تربية الإنسان في دين ودنيا تربية صالحة غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية، حق التربية. أيها الحبيب الغالي، هنا في هذه الآية العظيمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، أمر من الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين بعد أداء حق وتوحيده الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله، قال وبالوالدين إحسانا، كما قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أمر الله تعالى عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. واعلم أن بر الوالدين من صفات الأنبياء، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، قال تعالى بعدها وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وأيضا قال عن عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى أن قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث كثر يحثنا ويأمر أمته المباركة ببر الوالدين. قال ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والحديث الصحيحين. وفي صحيح مسلم أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبيعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. نسوق هذا الحديث للشباب الكرام الذين يكون عندهم حماس لفعل الخير ومصاحبة الأخيار، نقول له أعظم ما تتقرب به إلى الله هو برك بأبيك وأمك. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال له صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. والحديث الصحيحين كما ذكرت. وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه تعليق على هذا الحديث يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكون مسلمين، لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن. يعني الآن بعض الشباب كان قد يذهب إلى يعني زمان كان يذهب إلى الجهاد، لو قدر هناك الجهاد مفتوح وأبواب الجهاد الإسلامي تحت راية إسلامية لو قدر مفتوح الجهاد لا يجوز للعبد ما دام رغم أن الجهاد فرض كفاية لا يجوز له أن يذهب إلا بإذن والديه، لأن بر الوالد وبر الوالدة مقدم على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. يجب أن على شبابنا الكرام أن يفهموا هذا جيدا ويعتنوا به جيدا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي والد ولدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. سبحان الله العظيم، يعني لا يكافئ والد ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه بخالص ماله. وفي سنة أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال له هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذن لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. والحديث رواه الإمام أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. من اليمن يا أيها الحبيب يأتي إلى سيد الأولين والآخرين يريد الجهاد معه في مدينة رسول الله، إذا يعلم أنه من أهل اليمن يقول أذن له لك أبواك ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا ففيهما فجاهد وإلا فبرهما. وروى ابن ماجه رحمة الله عليه عن جابر بن عبد الله أن رجل قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، يعني يريد أن يأخذ مالي، فقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. والحديث صححه العلماء الألباني في صحيح ابن ماجه. ويعني لا يجوز أبدا للابن أن يمنع شيئا والأب بحاجة إليه. وفي هذه المسألة شك تفصيل، هل يجوز الأب أن يأخذ من مال الابن حتى يعطي ابن آخر، أو إن كان يأخذ ما يظلم به الابن أو يأخذ ما يحتاجه الابن وأهله. في مثل هذا الصور لا يجوز طبعا للأب أن يظلم ابنه أو يأخذ ماله ويترك الابن فقيرا، أو يأخذ ما لا حاجة للوالد به ويعطيه لغيره. لكن لا يجوز للابن أن يمنع على الوالد شيئا أو الوالدة وهما بحاجة إليه والابن يستطيع أن يبذل ذلك. وأعلم أن بر الوالدين بركة عظيمة في العمر وسعة في الرزق. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من سر أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل البر يا رب العالمين. قال أنه أما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور، وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص. وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأجاب العلماء بأجوبة، الصحيح منها الأول أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفع في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. فعلا تجد إنسان موفق مسدد عمره مليء بالبركة من خيرات وبركات، وآخر في نفس العمر ولا يفعل مثل نصف الأعمال التي يقوم بها، إنما ذلك بسبب بره لوالديه. والثاني أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ ونحو ذلك، فيظهر لهم في اللوح أن عمره 60 سنة إلا أن يصل رحمه، فإن وصلها زيد له 40 مثلا. وقد علم الله ما سيقع له من ذلك، وهو في معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فبالنسبة إلى علم الله تعالى وما سبق قدر لا زيادة، بل هي مستحيلة طبعا. وبالنسبة إلى ما ظهر المخلوقين يتصور الزيادة وهو مراد الحديث، يعني يكون الزيادة بالنسبة لعلم الملك، أما رب العزة سبحانه فيعلم ما يكون كما هو كما يقع. والثالث أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم يمت. وفضل الوالدين على الأبناء شيء عظيم. قال ابن الجوزي غير خاف على عاقل اللزوم حق المنعم ولا منعم بعد الحق سبحانه على العبد كالوالدين، فقد حملت الأم بحمله أثقالا كثيرة ولقيت وقت وضعه مزعجات مثيرة وبالغت في تربية وسهرت في مداراته وأعرضت عن جميع شهواتها لمراداته وقدمته على نفسها في كل حال، وقد ضم الوالد إلى تسببه في إيجاده ومحبته بعد وجوده وشفقته في تربيته الكسبة له والإنفاق عليه. والعاقل يعرف حق المحسن ويجتهد في مكافأته. نسأل الله سبحانه يوفقنا. وأما أقوال السلف الصالح في بر الوالدين فشيء عظيم. في الأدب المفرد الإمام البخاري عن ابن عباس قال لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وروى عبد الرزاق عن الحسن البصري أنه سئل ما بر الوالدين، قال أن تبذل لهما ما ملكت وأن تطيعهما فيما أمرك به إلا أن تكون معصية. وكذلك روى البخاري في الأدب المفرد عن قال ابن عمر لطيسلة ابن مياس، قال ابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحين والدات؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. هنيئا لمن يرزق بر الوالدين. وقال عبد الله بن عمر بكاء الوالدين من العقوق، يعني يتسبب الابن في بكاء والديه هذا من أعظم العقوق. وفي الأدب المفرد من البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ قال هذا أبي. فقال لا تسمي باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. وهذا صحاح العلماء الألباني في صحيح الأدب المفرد. قال لقمان الحكيم لابن يا بني من أرضى والديه فقد أرضى الرحمن ومن أسخطهما فقد أسخط الرحمن. وفي ذلك حديث بهذا المعنى صحيح، رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. وروى عبد الرزاق عن طاووس بن كيسان قال: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. وأيضا قال هشام بن حسان: قلت للحسن البصري: إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء. فقال الحسن: تعشى العشاء مع أمك تقر بها عينك، أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. يعني هذا كلام كبير، ينبغي للعبد أن يعقل هذا. كثير من الشباب يذهب يتعشى مع إخوانه وأصدقائه وأحبابه ويترك أمه ولا يبالي بها. لا، بر الوالدين مقدم على كثير من الطاعات والصالحات. مجاهد بن جبر يقول: لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده عنه إذا ضربه. يعني كان الأب يضرب بحق، يقول لا يدفع يده. وقال بعض الحكماء: لا تصادق عاقا فإنه لن يبرك، وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. صح، إذا كان عق ولديه كيف تصاحبه؟ لا خير فيه. ودعوة الآباء الصالحين مستجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. وقال الحسن البصري: دعاء الوالدين يثبت المآل، عفوا، يثبت المال والولد. يا سلام يا سلام، دعاء الوالدين على الولد يستأصل المال والولد. شوف، دعاء الوالد أو الأم للأولاد يبارك الله تعالى في المال والولد ويثبته ويزيده وينميه لا شك، ودعاء عليه عفان الله يستأصل المال والولد. نسأل الله العافية والسلامة. وأيها الحبيب الغالي، رضا الآباء الصالحين من رضا الله عز وجل، كما ذكرنا الحديث: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. والحديث رواه الترمذي والصححة العلامة الألباني رحمة الله عليه وغيره. وأيضا كان ابن عمر يقول: كانت تحت امرأة، يعني كنت متزوج امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها. فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله: عبد الله، طلقها. والحديث صححه العلامة الألباني في سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود. ولكن أيها الحبيب، إذا كان الوالد مثل عمر يطاع في مثل هذا، سأل رجل الإمام أحمد: يا أيها الإمام، إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. قال: لا تطلقها. قال: ليس عمر أمر ابنه عمر أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنهم أجمعين. هذا الفقه. وسئل الإمام ابن تيمية رحمة الله على الرجل تأمره أمه بطلاق امرأتي، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها. يعني هذه مسألة يا إخواني ينبغي للعبد أن يعقلها جيدا، وأن يعيها، وأن يعلم فقه المسألة، وأن يكون أمينا بارا بأمه، ولكن لا يظلم زوجته، لا يظلم زوجته. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. نعم، ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. الحديث صححه أحسنه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد رحمة الله عليه. وبر الوالدين الأم لها حق عظيم، في قوله تعالى: وصينا الإنسان بوالدين إحسانا حملته أمه كرها وضعته كرها. قال ابن كثير: يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا، ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه. وقل: رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ولهذا قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. وفي الصحيحين جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وقال ابن بطال مقتضى هذا الحديث أن يقول للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، قال وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ثم تشارك الأب في التربية. وقال القرطبي رحمة الله عليه هذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب، لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة فقط، وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب، فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. وأيضا قال القاضي عياض رحمه الله ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب. وفي سنن ابن ماجه عن المقدام ابن معد يكذب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم قال إن الله يوصيكم بآبائكم، يعني قالها ثلاثا أولا بأمهاتكم ثم قال إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. والحديث الصحيح العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وروى النسائي عن معاوية السلمي أن جاهمة والد معاوية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جيت أستشيرك، فقال هل لك من أم؟ قال نعم، قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. يا شباب الإسلام إلزموا أرجل أمهاتكم فثم الجنة، إلزم رجليها فثم الجنة. أي والله لو ألنت لها الكلام وطعمتها الطعام واجتنبت الكبائر دخلت الجنة، كما قال الصحابي رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا. وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت القارئ إن يقرأ القرآن يقرأ، يعني يقرأ القرآن في الجنة، فقلت من هذا؟ قالوا هذا حارث بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة كذاك البر كذاك البر، وكان وكان النعمان حارث بن النعمان من أبر الناس بأمه. والحديث في مسلم أحمد هو حديث صحيح. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي بردة ابن أبي مسلى شعر أنه شاهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراءه على ظهره ويقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعره، قال إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بطلقة من طلقاتها. وهذا الإحسان للوالدين وإن كان كافرين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما، يعني إن حرص عليك كل الحرص على أن تتابعهما على كفرهما فلا تقبل منهما ذلك، ولكن لا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، أي تكون أن تكون محسنا إليهما. وقال القرطبي رحمة الله عليه الآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كان فقيرين وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق. سبحان الله العظيم. والإمام جلال طبعة الله عليه يقول في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم. وفي الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي مشركة في هي تقول قدمت أمي علي وهي مشركة في عهد رسول الله، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. والحديث الصحيحين. وأما في هذه الآية خاصة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، قال القرطبي خص الله تعالى حالة الكبر لأن الحالة التي يحتاجان فيها إلى بر الوالد الولد لبر الولد لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر، فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل، لأنهما في هذه الحال قد صار كلا عليه، فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاجان في صغره أن يلي منه. فلذلك خص هذه الحالة بالذكر، إن طول مكث الوالدين أو أحدهما عند الولد عادة ما يسبب نوعا من الاستثقال للمرء ويحصل الملل ويكثر الضجر، فيظهر غضبه على أبويه وتنتفق لهم أوداجه ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة وأقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتردد من الضجر، وقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة وهو السالم عن كل عيب، فقال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال مجاهد بن جبر انتهى كلام القرطبي رحمه الله عليه. قال مجاهد بن جبر معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغر فلا تقذرهما وتقل أف آمنت بالله. وروى ذلك ابن جبر رحمه الله عليه عنه. وقال الإمام القرطبي رحمه الله عليه قال علماؤنا وإنما صارت قولة أف للأبوين أردأ شيء لأنه رفضهما رفض كفر النعمة وجحد التربية ورد الوصية التي أوصاه في التنزيل. وأف كلمة تقال لكل شيء مرفوض، ولذلك قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لقومي أف لكم ولما تعبدون، أي رفض لكم ولهذه الأصنام معكم. وأيضا قول ولا تنهرهما أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح كما ذكر الحافظ كثير. وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم. قال سعيد بن مسيب قول العبد المذنب للسيد الغليظ الفضل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال الإمام جلال الطبري قل لهما ذليلا رحمة منك بهما تطيعهما فيما أمراك به مما لم يكن لله معصية، ولا تخالفهما فيما أحب. وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. قال الإمام القرطبي رحمه الله عليه أمر تعالى عباده بالترحم على آبائهم والدعاء لهم، وأن ترحمهما كما رحماك وترفق بهما كما رفق بك إذ ولياك صغيرا جاهلا محتاجا فآثرك على أنفسهما وأسهر ليلهما وجاع وأشبعاك وتعري وكسواك، فلا تجزيهما إلا أن يبلغ من الكبر الحد الذي كنت فيه من الصغر فتلي منهما ما ولي منك ويكون لهما حينئذ فضل التقدم. وقال قرطبي أيضا كما ربياني قال خص التربية بالذكر لتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما في التربية فيزيد ذلك إشفاقا لهما وحنانا عليهما، وهذا كله في الأبوين المؤمنين. أيها الحبيب الغالي هذا الكلام النفيس لا بد أن يتذكر العبد دائما أبدا حتى يستحضر عظمة بره لأبويه وجزاء ذلك عند الله. فدعاء البار بوالديه مستجاب. ولا تنسى الحديث الذي في الصحيحين بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر الذين أوام المبيت إلى الغار، فدعا واحد منهم قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، ودعا الله عز وجل أنه كان يبرهما وكان لا يسقي أحدا قبلهما لا أهلا ولا مالا، وأنه تأخر يوما في طلب الشجر فإذا به يذهب ويحلب لهما كما كان يحلب ويقف بهذا اللبن ينتظر استيقاظ الوالد والوالدة إلى الفجر وأولاده تحت قدم يتضغون ويبكون من شدة الجوع. قال فكرهت أن أطعم قبلهما أهلا أو مالا. قال ففرج الله تعالى عنه. وفي صحيح مسلم هذه السورة المشرقة العظيمة أويس القرني الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم أويس بن عامر مع أنداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به مرض فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما رأاه عمر قال استغفر لعمر. الله أكبر الله أكبر، هذا شيء جليل. وأما بعد الموت أيها الحبيب الغالي فروى الإمام مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يا رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولموت المسلمين أجمعين. قال النووي إن عمل الميت ينقطع الموت إلا في هذه الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذا العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذا الصدقة الجارية وهو الوقف. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك، رب اغفر لي ولوالدي ولموت المسلمين أجمعين يا رب العالمين. وفي صحيح مسلم قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وأيضا أيها الحبيب الغالي، في صحيح مسلم كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح أي يستريح عليه إذا مل من ركوب الراحلة للبعيد، وله عمامة يشد بها رأسه، فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان؟ ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا وخذ هذه العمامة اشتد بها رأسك. فقال بعض أصحابه: غفر الله لك يا أبا عبد الرحمن، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أبا هذا كان صديقا لعمر. ما أجملهم، أناس أوفياء تعلموا يا شباب الإسلام. وروى ابن حبان عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قدمت المدينة، أبو بردة قال: فأتاني أبو بردة بن أبي موسى، فأتاني عبد الله بن عمر، فقال ابن عمر له: أتدري لما أتيتك؟ قال: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر ابن الخطاب وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك. رحمة الله عليهم رضي الله عنهم. حديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب. أيها الحبيب الغالي، هذه الأمور تجلب لك البركة العظيمة والخير الجليل في حياتك وبعد مماتك، فلا تحرم نفسك أبدا برك بوالديك وهذا الخير الجليل، فإن لك أسوة حسنة في السلف الصالح. انظر إلى أبي هريرة، كان أبو هريرة كما روى الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني، قال أبو حازم: إن أبا إن, إن, إن أبا مرة ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوتي: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أماه. فتقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول: لا رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت، جزاك الله خيرا رضي الله عنك كما بررتني كبيرا رضي الله عنهم. قال محمد بن سليم: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال لي محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولأمي وأبي ولموت المسلمين أجمعين. أسامة بن زيد: يا إخواني، من العجب أنه كانت النخلة تباع بالمدينة ألف درهم. فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فقطعها من أجل جمار أبوه اشتهى جمار أمه اشتهت جمارا، وجاء بها فقال عاتبوه: النخلة ما يعني ثمنه غالي جدا. فقال: إن أمي اشتهت الجمار علي، وليس شيء من الدنيا تطلب أمي أقدر عليه إلا فعلته. هؤلاء الكرام الآن تسمع فتاوى: أمي تريد كذا، وزوجتي تقول: لا، أمي تريد مني أعطيها 500 ريال ولا 500 جنيه، وأمي تقول: لا، لا تعطيها. هذا أين بر الوالدين؟ علي بن الحسين يقول كما قال الزهري: كان علي بن الحسين رضي الله عنه يقول: لا يأكل مع أمه، وكان أبر الناس بها. فقيل في ذلك فقال: أخاف أن أكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أعلم، فأكله فأكون قد عققتها. طبعا لا مانع أبدا يأكل المرء مع أهله وأمه وأبيه كما كان السلف يفعلون، لكن هذا يعني من زيادة يعني حرصي على عدم العقوق، وكان من أشد الناس في البر. الهذيل بن حفصة بنت سيرين رضي الله عنها ورحمة الله عليها كان برا جدا بأمه، وإذا بها بقدر الله تعالى يموت. فقالت حفصة: فرزق الله علي الصبر ما شاء أن يرزق، وكنت أجد مع ذلك حرارة في صدري لا تكاد تسكن. قالت: فأتيت ليلة من الليالي على هذه الآية: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون رحمة الله عليهم. فصبرت وتجملت. محمد بن المنكدر كان يضع خده بالأرض ثم يقول لأمي: ضع قدمك عليه. سبحان الله، يحمله على رأسه، سبحان الله العظيم. مسعر بن كدام: استسقت أم مسعر بن كدام منه ماء في الليل فقام فجاء به وقد نامت، وكره أن يذهب فتطلبه ولا تجده، وكره أن ينقذها مصعب الإمام العلم، فلم يزل قائما والإناء معه حتى أصبح. الإمام سعيد ابن سفيان الثوري، سعيد ابن سفيان الثوري، قال سعيد ابن سفيان الثوري: ما جفوت أبي قط وإنه ليدعوني وأنا في الصلاة غير المقطوعة فأقطعها له. هذه التربية الصالحة، هذه التربية الصالحة. الفضل ابن يحيى البرمكي قال الخليفة المأمون عنه: لم أرى ابنا أبر بأبيه من الفضل ابن يحيى البرمكي. بلغ من بره أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بماء ساخن، وهما قدر الله عليهما دخل السجن، فمنعهم السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، فقام الفضل حين أخذ يحيى مضجعه إلى قمقم، يعني إناء كان يسخن فيه الماء، فملأه ثم أدناه من نار المصباح، فلم يزل قائما في وهو في يده حتى أصبح. حلوى بن شريح الإمام العالم، وهو أحد أئمة المسلمين، يقعد في حلقات يعلم الناس، فتأتي أمه تقول له، وأمك كان في عقلها شيء، تأتي فتقول له: يا حيوى قم ألقي الشعير للدجاج، فيقوم يترك طلاب العلم ويذهب يلقي الشعير للدجاج. طلق بن حبيب كان يقبل رأس أمي، وكان ليمشي فوق ظهر ظهر بيت وهي تحته إجلالا لها، رحمة الله تعالى عليهم. فيا أيها الحبيب الغالي، لك في هؤلاء السادة الكرام أسوة حسنة جليلة، واحذر من عقوق الوالدين، احذر من عقوق الوالدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرك بأن هذا من الكبائر. ومن عجيب ما يعني يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. يعني سبب غضب الرب على العبد أن يسخط الوالد عليه، الأب والأم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال ثلاثة، ثم قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكا فجلس جعل يقول: ألا وقول الزور، ألا وفزال، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات، صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، من أكبر الكبائر. وفي سنة سائي وصححه العلامة الألباني: ثلاثة لينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. طبعا الحديث لو فقه نذكره في ذكرناه في موضع أخر. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. وعقوق الوالدين مانع من موانع قبول العمل ثلاثة، له الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا يعني فضلا، ولا عدلا يعني تطوعا: العاق والمنان والمكذب بالقدر. والحديث حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع. وعقوق الوالدين عقوبته معجلة، روى الحاكم قال صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق. نسأل الله العافية، ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله الستر الدائم في الدنيا والآخرة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من أبر الناس بآبائنا أحياء وأمواتا، ونعوذ بالله من العقوق. ونسأل الله أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين. اللهم اجعلنا من أبر الناس، واجعل أبناءنا من أبر الناس بنا، وارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا في الدنيا والآخرة يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد.